تفصيله بالنسبة لأخذ العوض على المسابقات، متى يجوز ومتى لا يجوز وما هي شروطه؟ المسابقات في ماذا؟ يعني أريد الشيخ ما يعني شيء من التفصيل، لأنه حول التفصيل أقول لك مسابقات في ماذا؟ مثلا في الخيل أو في السيارات أو في الأرجل هكذا بشكل عام. ما يكون في مقامرة، اللي بيسبق يربح، اللي يسبق بيخسر، وإنما يكون هناك رجل ممول ويغطي للسابقين. ولو من أحد الطرفين فقط كان العوض؟ وكيف يكون من أحد الطرفين؟ يعني أنا أسابق فلان، إن سبقني أعطيه وإن لم يسبقني لا يعطيني ولا أعطيه.